قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان وأن أعاننا على صيامه وقيامه، فهذه من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، قبل أن نواصل تفسير سورة البقرة، وقد توقفنا عند الآية 230 في أحكام الطلاق والخلع والرجعة. وسورة البقرة كما قلت من أعظم سور القرآن الكريم، ابن عمر مكث يحفظها ويتعلم أحكامها 8 سنوات يحفظها ويتعلم ما فيها من أحكام. قبل أن أفسر الآيات موضوع الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، لابد أن أتحدث عن سلوك المسلم في زمن الفتنة، ونحن الآن في زمن الفتن، والفتن الحقيقة متوالية متتابعة متلاحقة كأمواج البحر، فتنة تلو فتنة تلو فتنة. ما الواجب على المسلم تجاه هذه الفتن؟ كيف يتقي المسلم الفتن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها استشرفته، من ظهر إليها أخذته في غيابة الجب كما ترى الآن. قال أهل العلم والمخرج من الفتن يكون بأشياء، نمرة واحد عدم الولوج إليها، عدم الدخول في الفتنة، أن تلزم بيتك وأن تتجنب الفتنة كما كان حال كبار الصحابة، نأوا بأنفسهم في صفين وفي الجبل، تنأى بنفسك، لأنك إذا ولجت إلى الفتنة استشرفتك. ولذلك في الحديث إذا سمعت بالدجال في بلد فلا تذهب إليه، إياك أن تذهب إليه، اغلق الباب على نفسك، لأن الدجال فتنة. والنبي كان يستعيذ بالله في كل صلاة من الفتن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وإن لم يكن زماننا هذا زمن الفتن، فمتى تكون الفتن؟ فتن متتابعة. يجب على طلاب العلم وعلى العلماء أن يعتزلوها وألا يشاركوا فيها، من استشرفها استشرفته. لذلك قال أهل العلم في زمان الفتنة لا تسأل عمن هلك، ولكن سل عمن نجا. المعنى أن من هلك عدد كبير صعب أن تحصيه، ومن نجا قلة، أستطيع أن أحصرهم لك على أصابع اليد الواحدة. من هلك ملايين مملينة، فأول طريق للخروج من الفتن أن تعتزلها، أن لا تلج إليها، أن لا تدخل فيها. الثاني، المخرج الثاني من الفتن، العبادة. كيف ذلك يا شيخ؟ العبادة، أيوة العبادة. اقرأ في آخر سورة الحج: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعلم أنك يا رسول الله صدرك يضيق بواقعك الذي مع الذي هم من حولك، ما العلاج يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة في زمن الفتنة كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا إخواني في هذا الزمن الذي نحن فيه، أول حاجة ألا تشارك في الفتنة. قد يقول قائل: هي مش فتنة. لا، فتنة، شئت أم أبيت إنها فتنة، رضيت أم لم ترضى هي فتنة. كفى أن تعلم أن البيوت قد انقسمت على نفسه، وأن الشارع المصري مقسوم على نفسه، وكل بيت فيه خلاف. مش فتنة؟ ودماء تسال من هنا وهناك، مش فتنة؟ لا فتنة، لا شك أنها فتنة، وسمح الله أن كان سببا فيها، سواء كان مؤصلا أو متبع، هي فتنة. ونحمد الله أن نجانا منها، ولم تلج أيدينا فيها، ولم نشارك فيها أبدا. منذ 25 يناير 2011 قلنا هذه أساليب ليست في الشرع على الإطلاق، وأنكر علينا واتهمنا بكل الاتهامات، وهو الآن يثبت للناس بالدليل والبرهان أن الفتن ينبغي أن تتجنبها. ملايونية، مليونية، مليونية، خبوزية، عمال، كل يوم مليونية تجمع الغث والتمين، وتجمع هذا مع ذاك وذاك. هذا ليس سبيل تغيير شرعي، هذا سبيل الشياطين، تخبط. لا، مهما أفتوا وأفتوا، تغيير في القرآن: إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أمني بقى بخمسوت مليونية في التغيير، لازم نغير ما بأنفسهم. بدون أن نغير ما بأنفسنا لن يحدث التغيير. ده ربنا قال كده، مش أنا. هل ربنا قال إن الله لا يغير القوم حتى يقوم بمليونية؟ ما حصلش. حتى يغيروا من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة، من معصية إلى طاعة، من سوء خلق إلى حسن خلق، من قطيعة رحم إلى صلة رحم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده دين ربنا واضح. إحنا اللي بنتخبط، نحن نتخبط باستيراد المناهج الأوروبية، المناهج الأجنبية، الديمقراطية والتعددية الحزبية والملوخية، وحدث ولا حرج. رغم أن الله عز وجل قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: وتكونوا من المشركين، من الذين إيه؟ فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كلام واضح، قرآن بين. بس أهل البدع أبوا إلا أن يركبوا رؤوسهم، وأبوا إلا أن ينساقوا وراء أهوائهم، وخدعتهم حناجر الهمج الرعاع، فانساقوا فغرسوا أنفسهم فين؟ في الفتن إلى يومنا. وأنا أعلم من علماء الأمة من يود أن يعود الآن ولا يستطيع العود، لأنه دخل في معترك الفتنة. ما الذي أدخلك أنت إلى معترك الفتنة التي تموج كموج البحر؟ موج البحر متتابع متلاحق قوي، فتن. أقول إخواني، المخرج الثالث بعد العبادة وعدم الدخول فيها الدعوة إلى الله، إعلاء شأن الدعوة. ده كلام مهم. أنا راجل داعية، وظيفتي إيه؟ الدعوة. مش دعوة العمل السياسي، السياسي يمارسه غيري. أنا لا أمارس سياسة ودعوة في أن واحد، أنا أمارس دعوة فقط، والسياسي يمارس السياسة، والرياضي يمارس الرياضة. يجواس الجواب، يعني شبهالهم؟ لا، مش قلت لك شبهال، لكن لابد أن يكون لك أهل التخصص فين؟ في السياسة، وتخصص في الدعوة إلى الله، ما تخلطش. يعني أنا كداعية أنصح السياسي، أعر السياسي، أصلحه، صح؟ إنما إن كان الداعية يعمل بالسياسة، ابكي عليه، لن يصلح للدعوة. أتدري لماذا؟ لأن السياسة تدعو إلى الوحدة أو الفرقة. أنا مترشح في شبرا الخيمة وقدامي 10، واحد من الأمرية والتاني من عبدين والتالت من هروح عبدين أخطب على الجمعة في دائرته، هيقول انزل انزل، ده انت خصمي، خصمي جاي في دائرتي، اوعى تطلع المنبر. الداعية إلى الله دعوة لمن؟ للناس ايه؟ جميعا. قلنا الكلام ما حد سمع، لم يسمع. لا، انت داعية. اثنين لا تحرص على كرسي كداعية. كل الانبياء كان هذا شعاره، وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله. الاجر المادي والاجر المعنوي كمان. لو كنت تريد ايه؟ ملكا ملكناك علينا. انت عاوز كرسي؟ تعال يا رسول الله خذ الكرسي واسكت. لا، قال لهم لا، انا مش بطلب كرسي، ده انا بدعوكم الى توحيد الله. خلوا الكرسي لاصحاب الكراسي، بس اصحاب الكراسي انا ادعوهم الى التوحيد والعباد. وخليك على الكرسي، خليك على الكرسي، بس ايه؟ اتق الله، اقم حدود الله، ادعوه، انا ادعوه. هذا الفرق بين المنهج السلف الصحيح والمنهج الحزبي الذي اختل في هذه الايام. فلابد من ان نعلو بشان الدعوه الى الله. الان يا اخواني في كل بقاع مستقر تخطب الناس وانت ملتحي. انت عاوز بعد الصلاه تقول لي مش تنسى رمز الكلوب؟ تديك كفاله ايتام؟ يقولك الكفالة دي موجهة لغرض دنيوي. لا بد أن تعود الدعوة متجردة إلى الله عز وجل. ويا قوم اتبعوا، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من له يسألكم أجرا وهم مهتدون. تأتي هنا شبهة، ومن منها مرس السياسة يمارسها الصالحون الذين لا علاقة لهم بالعمل الايه؟ الدعم. انا بقولش ما يمارس، بس الذي يمارس السياسة لا تصدر الايه؟ الدعوة. بالضبط كرجل اراد ان يلعب رياضة، واراد ان يكون طبيبا، واراد ان يكون مهندسا، واراد ان يكون داعية. ما ينفعش حاجة اسمها التخصص. في حاجة في الدولة يقول لك لا يسمح للمعلمين الجمع بين الوضع. لا ده كمان يا مولانا كمان المهم أن المفاسد المترتبة على الدخول في العمل السياسي تناقض القيام بالإيه؟ بأمر الدعوة إلى الله. والكلام ده أنا قلت لبعض إخواني الذين تركوا الدعوة وتوجهوا للعمل السياسي ففشلوا في السياسة وتركوا الإيه؟ الدعوة. أنا أعرفهم وأصدقائي، أنت رجل داعية خليك في الدعوة إلى الله عز وجل، وادعو من؟ الرياضي والسياسي انت دعوا كلهم، تدعوهم إلى الله، تدعوهم تصلحهم. ثم يا أخواني هب أن الله عز وجل ولى أمرنا حاكما ظالما طاغية مجرما، ثم انصلح حالنا إحنا استقمنا على الطريق المستقيم، أليس الله بقادر على أن يصلحه، أن يحيي الأرض بعد موتها؟ بحول الطغية إلى إيه؟ إلى صالح، بصلاحنا نحن، لأن القرآن قال ذلك. القرآن ماذا قال؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. نولي من الذي يولي؟ الله الذي يولي، الله يولي بعض الظالمين بعضا. يبقى إذا لو الرعية مؤمنة سيخرج لها من جنسها إيه؟ حاكم إيه؟ مؤمن. الذي يوليه من؟ الله. كما تكون إيه؟ يولى عليكم. احنا فهمنا المسألة غلط وركبنا المعادلة غلط وبدأنا خطأ، ظننا أن الإصلاح يكون من الرأس مع فساد الجسد. الجسد تلفان، الجسد خمور وربا وبدح ومعاصي، مستحيل أن ينصلح الحال، لابد للجسد أن إيه؟ أن ينصلح. فإذا من صلح الجسد رب العالمين يصلح الإيه؟ الرأس. ده أمر، ده دعوة الأنبياء، فهمونا غلط بتوع السياسة، غرقونا في مستنقع السياسة فأضعوا أنفسهم فلا أجادوا السياسة وتركوا الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عموما يا أخواني أنا لا أتحدث إلا بدليل الكتاب والسنة. إلا المخرج الرابع يا مولانا من الفتن العلم، العلم الشرعي، العلم يعصمه. كل ما نشاهده الآن بسبب غياب الإيه؟ العلم. هو في علم بيقول أنا رجل أعزل لا أملك من أمري شيئا وأخرج لأغير المنكر أمام من يملك مدفعا أو دبابة؟ في علم بيقول كده. أنا مش عارف هم في غيبوبة ولا في غفلة. من المسؤول عن قتل هذا الشباب الذين أفتوهم بغير علم؟ شحنوهم زنبلك، شحنوهم زعارة زنبلك. الحكاية مش إخوان، الحكاية عداء إسلام. اطلع اطلع للإسلام زنبلك، اشحن اشحن اشحن، يطلع لك ايه؟ الإسلام بالروح بالدم نفديك يا إسلام. ما شاء الله ما شاء الله. إيه ده؟ الشحن ده توجه المسلم لمقابلة أخيه، مسلم مع مسلم وأخوه يحمل السلاح وهو إيه؟ أعزل. من قالك كده؟ من أفتك بهذا؟ من الذي أفتك أن الأعزل يواجه المسلح وكلاهما ايه؟ مسلمين. من الذي قال هذا من اهل العلم؟ ده الحديث واضح، حفظ الطفل بتاع ابتدائي، بتاع ابتدائي حفظه. من راى منكم منكرا فليغيره فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. يبقى علق الامر على الايه؟ ها؟ الاستطاعة، فإن لم يستطع منكر يا عم، منكر. أنا مقر إنه منكر، لكني لا أستطيع أن أغير. خلاص، رب العالمين لن يسألك، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالتكليف حسب الإيه؟ استطاعة. لا، شحن الشباب، هل يجوه علماء السوء والفتنة، هيجوه وأخرجوه ليواجه المدفع بصدره والطائرة بصدره. هذا كلام الحقيقة، سيتحملون وزره كاملا يوم لقاء الله تبارك وتعالى، لأن من شروط تغيير المنكر أن يكون لك إيه؟ استطاعة. فإن لم تستطع فلا تكليف إلا بمستطاع. هذا أصل عندنا في الشرع. أنا أدخل من أبسط المسائل، حاجة غريبة. طب دلوقتي الأمر استقر للحاكم المتغلب وعين وزارة ومحافظين، خلاص، وأنت لا تملك التغيير، لسه برضو ركبين رؤوسه كل جمعة قدام مسجد ناس خد نفس الكلام. يا عم على الوهدة، يا عم اهدى بقى، خلينا نشم نفسنا. كيف الأذى الذي نتعرض إليه في الطرقات كل ما امشي؟ يا إرهابي، كفى هذا الأذى، ما اقتنعتم بهذا؟ سبحان الله العظيم، هل خروجك بمية أو مئتين واحد هيغير الواقع؟ هيغير؟ يبقى أنت عايش في غيبوبة، شارب حبوب هلوسة، أنت شارب حبوب اسمها حبوب إيه؟ هلوسة. لا فرق بين الهلوسة والشرع، نحن نحكم بالشرع يا إخواني. الشرع يقول إن استطعت أن تغير المنكر فافعل، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عموما يا إخواني، المخرج من الفتن بطرق عديدة ذكرها أهل العلم: الدعاء، الالتجاء إلى الله عز وجل، العمل بالعلم مخرج من الفتن. ما الذي جعل الناس يفقدون المصداقية عند بعض أهل العلم؟ تعرفين؟ يطلع منهج أهل السنة كما ذكره الإمام أحمد عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظلم وإن طغى إلا مع القدرة والكفر البواح. ده كلام مسجل للإمام أحمد وأهل السنة. تاني يوم اخرج، هو الذي يشير به. قال يا مولانا، ما الذي حدث يا سيدنا؟ غيرت المنهج بس عشان خاطر الاسم ملايين حملنا على الاعناق. نسال الله العافيه. يا مولانا اثبت يا سيدنا الشيخ، اثبت على منهج واحد. لا تغيرك الاهواء ولا تدفعك الاموال، خليك ثابت راسخ مع منهج أهل السنة المعصوم. عموما يا أخواني، الألم شديد والجرح غائر، ولكني كما يعني بعض الإخوة ينظر نظرة تشاؤمية إلى مستقبل الدعوة، أنا أنظر نظرة تفاؤلية وأقول: الدعوة دعوة الله، والدين دين الله، ورب العالمين هو الذي يحفظه، يحفظ الدين لبي ولبيك، هو الذي يحفظه سبحانه وتعالى. بتخافش على الدين، خاف على نفسك. الدين محفوظ بحفظ الله، لا تخشى أن يذهب الدين. الله تبارك وتعالى قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بإيه؟ من أصله. وقال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. دين محفوظ، القرآن محفوظ، مش يخدعونا بقى الدين حيروح الدين الحاج. لا يا عم، الدين رب العالمين يحفظه. انت بص في حالك وحالي، احنا حالنا ايه مع ربنا؟ لأننا إذا غيرنا حالنا رب العالمين إيه؟ قادر على أن يغير الواقع سبحانه وتعالى. يا أخواني الحقيقة نعود إلى سورة البقرة. القرآن قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: عليكم بكتاب الله، فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. القرآن، خليك مع القرآن ورتل القرآن إيه ترتيلا. المخرج من الفتنة بالعودة إلى القرآن، بفهم آيات القرآن فهما إيه صحيحا، لأن هناك أفهام كل فريق يفهم بإيه بفهمه هو. هناك سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى أمام جائر فأمره أنه فإيه فقتل، هو لا يفقه الحديث أصلا. لو أنني أعلم أن هذا الحاكم سيقتلني وأنا ليس لي قدرة بدفعه لا أنصح. إنما سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى أمام جائر معناه إيه؟ أنني أذهب وأنصحه وأنا ليس عندي يقين أنه سيه يقتلني، لكن لو متأكد أنه يقتلني أروح له. من أسئلة العلماء للتجليس ده على الشباب، لماذا هذا التجليس بالنصوص المبهمة أو لا تحتاج إلى تفصيل؟ تفصيل واضح. زي إيه؟ رجل قابلني بالعربي بلطجي، طلع بسلاح سلاح عربجي، عدائين عربجي وما أكثر الأربجي الآن، انزل هات العربي. ماذا أيوة أن أصنع؟ أقول له: لا، من مات دون ماله فهو شهيد، مش حدها لك تخني. ومعي نص: من مات دون سيارتي فهو شهيد. أنا أفهم النص خطأ. من مات دون ماله فهو شهيد. جاء نص يريد أن يأخذ مالك وهو أعزل وأنت أعزل، كلاكما أعزل، خلاص في تكافؤ، اطلع برا. لا مش طالع، حضربك حضربك، تصارعه يد بيد، قتلته في النار، قتلك أنت إيه شهيد. إنما واحد دخل على بسلاح أربجي في بيتي أنا والجماعة والأولاد، هات الذهب، أقول له: من قتل دون مال فهو شهيد. هتمشي ولا أضربك بالسكينة؟ ومعه أربجي ولا معايا إيه سكينة مطبخ. بقول له: ده منكر بغيره. طب ده حد وحد قال كده من علماء الأمة؟ أنا مش عارف اللي بيفتوا للعالم الآن في غيبوبة، أم أنهم ما تعلموا أبجديات العلم الشرعي، الأبجديات ألف باء، أن التغيير يكون مع الإيه؟ الاستطاعة. مش عندي استطاعة خلاص، استطاعة بتحارب دولة، بتحارب جيش وشرطة وقضاء وإعلام ودنيا، هو أنت مين؟ شمشون؟ أنت شمشون؟ ولا شمشون يقدر يعمل كده؟ أنت تعمل إيه؟ تخبط في إيه؟ الدرجات دي خلاص، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال تعالى في الآية 32 من سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. رجل طلق امرأته ثلاث طلقات. الرجل له كم طلق على امرأته؟ ثلاث. طلقها الثلاث، أنت طالق وراجعها، أنت طالق وراجعها، والتالتة أنت طالق. مش مراجعة بقى، بنت بينونة إيه كبرى، بينونة كبرى. ما الحكم يا رب في هذه الحالة؟ يا أخي القرآن حتى الأمور الأسرية المواريث العلاقات الاجتماعية. القرآن بين ووضح احنا فين من القرآن، سلوكنا اين من القرآن، حياتنا اين من القرآن. لا عاوزين الشعب يريد، يا سلام على الشعب، تحياتي للشعب. الشعب يريد بدون ان يعمل، الشعب يريد الرخاء. وهو نام الساعة كام؟ 12 الظهر تنبل. الشعب يريد وظيفة لكل مواطن، هو قاعد على السرير. لا، الشعب يريد رفي الظلم، وهو الظلم في بيتي وتحت رأسه، وهو يظلم زوجته ويظلم أولاده ويأكل المواريث. كيف عليه الشعب يريد وهو يصلي الجماعات، وهو يحضر الجمعة، وهو يطعن في حدود الله، يأكل الربا. وين الشعب يريد؟ تطلع لوحدة بنطلون نص كم ولبسان بلوزة شرط. الشعب يريد، يريد الشعب يخطي. الشعب مين اللي يريد يا حبيبتي؟ يا ست روحي واري سوقاتك وعوراتك دي، هو رب العالمين هيغير عشان خاطرك انتي؟ قال ده انتي بنص حديث رسول الله لعن الله المتدرج، لا لعنك بذاتك بعينك، انما ألعن الفعل الذي تفعليه. تسمع النداء حي على الصلاه. معلش يا عم الشيخ، احنا في مليونيه نجمع الصلاتين ما شاء الله، لاننا في جهاد. ايش الجهاد هذا؟ مليونيه يا اخي، رخصه لان نجمع المغرب والعشاء. من الذي افتك بهذا؟ علماء. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا اخوان؟ ما الذي يحدث هذا؟ امور عجيبه وغريبه. تحلل من الواجبات، انتهاك المحرمات، والشعب يريد. عمر ما حصل تغيير، والله ما يحصل. انت بتحلم بالتغيير. التغيير لا بد ان يكون من القاعده، وأن تستقيم القاعدة على شريعة رب العالمين، ورب العالمين هو الذي يمكن، كما قال تعالى إنا مكن. وكذلك مكنا لمن؟ ليوسف. هل يوسف قام بمليونية؟ هل سعى إلى الكرسي وقال الملك ائتوني به؟ حقق شروط التمكين فمكنه الله. هو ده التمكين. وعد يا اخواني، لا نسعى نحن اليه. انا قاعد معكم اهو في مسجد التوحيد في رمسيس، واستقام واراد الله ان يمكنني، هو الذي اراد. يجي الواحد دلوقتي يا عم الشيخ تعالى، الباشا عاوزك عشان يمسكك وزاره الاوقاف. ايه يا ابني انا مش سيدي؟ الباشا طلبك في الاسم. رب العالمين هو الذي اراد هذا سبحانه وتعالى. الا يوسف من السجن جاء الى كرسي الوزارة مباشرة. بس ايه؟ بس يوسف جلس على الوزارة وهو يملك القرار، يملك ان يقول لا ويقول ايه، يعطي ويمنع، ويستطيع عنده قوة. مش جلس على الكرسي ملوش لازمة. ما ينفعش، ما ينفعش يا سيدنا، لن يستقيم الحال. انت تعمل مع منظومة محيطة، وكيف يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ لا، ده انت بتعمل مع منظومه، لابد ان تكون تعمل في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد. انما اعمل كده انا وخمسين يعملوا كده، عمر ما ينصلح الحال. لابد ان ينصلح حال الرعيه. ولذلك انا من اول وهله قلت للإسلاميين لا ينبغي أن تقدموا مرشحا للإيه؟ للرئاسة. هذا هو الصواب. أنا إزاي؟ قلت واحد يستطيع أن يحمل 10 كيلو حديد، حطه قدامه 1000 كيلو، يقدر يشيلهم؟ يقدر؟ هيشيلهم بعدين إيه؟ هينخ بيهم، لأن الألف إيه؟ أكثر منين؟ من طاقته. لازم أعرف طاقتي، لأن مش عندي كوادر مؤهلة ولا عندي قدرة على القيادة. لأن عاوز 28 محافظ وعاوز 35 وزير و500 رئيس مجلس محلي و700 عمدة وقيادات مؤهلة. هل عندي هذا؟ طبيعي. أنا سألت الشيخ قاسم برهامي أهو في حزب النور سؤال واضح في السودان، قلت له الإخوان حيسقطوا أو سقطوا، ده كان من العام الماضي يعني. قال لي آه. قلت له وقالوا لك يا شيخ ياسر شكل أنت الوزارة وخذ أنت الحكم في مصر. قال لي آه. قلت له عندك كوادر تستطيع أن تتحمل؟ قال لي لا مش عندي والله العظيم ورب هذا البيت. طبعا ما هو أنا رجل بتاعي تفسير، تاخدني أبقى وزير اتصالات ونمال والاتصالات، أنا بتاع تفسير. وصل الأمر إلى من؟ إلى غير أهله. دكتور رسع عندنا رئيس مدينة. طب أنت مالك مع المدينة؟ ده أنت بتاع نسوان بتولد نسوان، بتولد النسوان. دخلت تعرف المكتب ايه مؤهلاتك لرئاسة المدينة يا دكتور؟ لا شيء. حطوك هنا ليه؟ لا شيء. لا ادري لماذا، هو لا يدري لماذا. تخبط، هذا التخبط اساعد المجموعة. هذا الكلام يغضب منه من يغضب ويقبله من يقبله، انما هذا ما ندين به لله. ماذا قال رسول الله؟ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. ما يبقاش بتاع دكتور امراض جلديه وحط رئيس نظم معلومات. ايه علاقه الجلديه بنظم معلومات؟ ها ايه العلاقه يعني؟ انا مش عارف. امور عجيبه وامور غريبه واخطاء يعرفها الصبي الصغير وكبر وعدم قبول الحق. لا، ليس هذا هو المنهج على الإطلاق. المنهج إذا عرفنا الحق أن نعود إليه بسرعة وأن نعترف بالخطأ وأن نتوب إلى الله. إنما الكبر وركوب الرأس وعدم قبول النصيحة كما قال الله ولكن لا تحبون الناصحين. نصحت لكم لكن لا تحبون الناصحين. تنصحوا انت فلوس على طول. ونصحت قبل 36 اقسم بالله مع احد اعضاء مجلس شورى الاخوان كبير راس، نصحت فوجدت عدم قبول. وما رايته والله بالحرف وقع قبل ان يقع وقع. وأريد أن أتصل به الآن لكني لا أريد ليقول أنت تشمت فيه، لا أريد أن أتصل به حتى نقول شماتة يعني يا عم الشيخ، بس أذكره بالواقع الذي ذكرته له بالحرف بالتفصيل. لكن لابد المسلم أن يكون عنده إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو الله على إيه؟ على بصيرة. لازم يكون بصير، ما بقاش إنسان مش شايف اللي حواليا، لا، كي يستطن كما قال صلى الله عليه وسلم. دي أمور شرعية ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال إن طلق الرجل امرأته بعد الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة لا تحل له، لا تحل له إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتزوج زوجا غيره، وزواج شرعي دون ترتيب، لأن الترتيب ده تيس. لعن الله المحلل والمحلل له، تيس مستعار. وأن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلتها، يعني يدخل بها، مش عقد بس، ده دخول شرعي. الشرط الثاني إن طلقها الزوج الثاني بدون ترتيب تعود لمن؟ للأول، بشرط أن يقيم حدود الله. فإن ظن أن لا يقيم حدود الله فلا ترجع، يعني أن تعود إلى زوجها الأول بشرط أن يتفق على إقامة الإيه؟ الحدود، الواجبات والحقوق، لا بد. قال: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون النكاح صحيحا، ويبني بها الزوج الثاني، يبني بها. الكلام ده أخوان للأسف الشديد يعرض إلى الآن في أفلام مصرية. الزوج طلق الزوجة الطلقة الثالثة، المخرج الجاهل يقول ايه؟ وتشوف لنا محلل يا عم الشيخ في الفيلم يعني، وجيب محلل والمأذون ايه؟ يعقل. فالناس الجاهلة يفهمون ان المحلل ايه؟ على من المسؤول عن هذا؟ المخرج الجاهل. حتى في الباطل يصدرون للناس الايه؟ كم واحد تصل يا عم الشيخ طلعت مرات ثالثة وبكرة إن شاء الله هيجي محلل، أقول له حرام أنت بقى ولا الفيلم؟ ما الفيلم بقول يجوز، ما بيأخذ دينه من الأفلام. لا، مفروض يا أخواني نتقي الله عز وجل في الأمور الشرعية، نتقي الله عز وجل في أمور الشرع. كم من مخالفات حصلت بسبب هذا الكلام. فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها. من الذي طلقها؟ الزوج الثاني. طلقها بترتيب أم بدون ترتيب؟ دلوقتي بعمل إيه بقى المأذون؟ هقول لك أنا، بيروح مض المحلل على أسمة الجواز وأسمة الإيه؟ الطلاق، في ليلة واحدة يمضي هنا ويمضي هنا، ودي بتاريخ ودي بتاريخ، ويقبض له كام المحلل؟ باكو باكوين ثلاث بواكي. يا محمد هو تيس تيس، جاء به الزوج ليحل الزوج له، او ان الزوجه تتحايل. الكلام ده حصل عندي في العزيز. الزوجه تريد ان تعود لزوجها الاول، فتروح لواحد تقول لي انت مش كنت اتقدمت لي من سنتين؟ تقول لها تقول له انا مرفع عليك دلوقتي، انا طلقت من زوجي، تعالى تعالى تعالى. يروح هو ايه داخل غلبان على نيته، بعد يومين من الزواج يقول له ايه؟ طلقني. هي هدفها ايه؟ ان تطلق لتعود لمن؟ زواج باطل. واحكم لكل عامل بنيته، وازدد على المحتال باب حيلته. ده محتال وهذه محتالة، لا، زواجها باطل. ان طلقها الزوج الثاني او مات عنها، مات عنها او طلقها دون ترتيب، تحل لمن؟ لزوجها الاول. قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا. نفي الجناح للإباحة، من صيغ الإباحة عند علماء أصول الفقه، نفي الجناح. لا جناح يعني إيه؟ يجوز أن يرجع إليها. فلا جناح عليهما، الزوج والزوجة، أن يتراجعا. بس امتى؟ ان ظن ان يقيم حدود الله. يعني الزوج عنده غلبة ظن، والزوجة انه سيتقي الله فيها، وهي ايه؟ ستتقي الله فيه، يقيم الحدود. فالزوج وزوجته بينهما ايه؟ حدود، له حق حقوق ولها واجبات. بص يا مولانا، الظن يأتي معنى اليقين في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى ظننت؟ تيقنت. فالظن هنا بمعنى الايه؟ اليقين. والظن يأتي معنى الشك، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الشك هنا، فإن ظن غلبة الظن هنا شبه اليقين، أن يقيم حدود الله. لا، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. حدود الله عز وجل، ما معنى الحدود؟ ألا إن لكل ملك حمى، ألا أن إن حمى الله محارمه. الحمى يعني الحدود، زي حد الأرض كده. أما ملك يبني بيت بيجعل حائط من حوله مسور، يعني ده اسمه ايه؟ حمى، حد. ولذلك مكة لما تريد أن تدخل مكة تحرم قبل أن تدخلها، تتهيأ لدخولها. حدود مكة اللي هي المقيت المكانية، ها؟ فحدود الله إياك أن تقترب منها، إياك أن تقترب من حدود الله عز وجل. ولا جر على حدي، جر على حدي، لا. حدود الله المحرمات التي حرمها والواجبات التي أوجبها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله يبينها، يوضحها، يفصلها لقوم يعلمون. فالذين يعلمون هم الذين لا يتعدون الحدود ويقفون عندها. الآيات لها هدايات. المعنى الأول، المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين كما قلت. الأمر الثاني، موت الزوج الثاني كطلاق، تصح أن ترجع لزوجها الأول. إن تزوج المطلقة ثلاثا بنية التمرد على الزوج حتى يطلقها فلا يحل هذا النكاح كما قلت، لأنها أرادت أن تحل نفسها لزوجها الإيه؟ الأول. نعم. لا، العبادات يا مولانا بالنسبة قد يكون هناك علة فيها واضحة وقد لا يكون هناك علة، فالقياس لابد أن تعرف فيه الإيه؟ العلة. فالعبادة قد لا تتضح منها العلة. العلة في العبادات قد تكون غامضة. ما العلة في أن العشاء أربع ركعات؟ لماذا مش ستة؟ ما العلة أنك تغتسل بعد الجنابة؟ ما العلة لأعضاء الوضوء مثلا، يعني دون غيرها؟ في الأمور التعبدية تفعل سواء علمت العلة أو لم إيه تعلم. القياس أحد شروط معرفة الإيه؟ العلة. لا بأس، لأن الاستغفار ختام الشيء، ختام الصلاة الاستغفار، ختام الحج الاستغفار، ختام كل عمل، ختام المجلس الاستغفار، ختام الحياة فسبح بحمد ربك وإيه واستغفره إنه كان توابة. ففي ختام الشيء استحب أن تستغفر. لا، عندنا أصل عام أن ختام الأعمال تختم بالإيه؟ بالاستغفار. لا شك فيها، لا بأس بهذا على مطلق الأمر. فاستغفر الله. لا، استغفار. بص يا شيخ، الاستغفار في أي وقت باب الذكر مفتوح، لا يمنعك منه شيء. استغفر ربنا في كل وقت. ما هو انت بتستغفر في الاخر لانك تختم العمل بالايه؟ بالاستغفار. ولا بأس ان تستغفر في اول الامر في وسطه في اخره، لا بأس على الاطلاق. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الآية 231. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بلغ الأجل يعني اقترب انقضاء الايه؟ العدة. رجل قال لامرأتي انت طالق، عدته كم حيضة؟ 3 حيضات. اقتربت انقضاء العدة، خلاص الحيضة الاولى جت والثانية جت ودخل على الايه؟ على الثالثة. يجي صاحبنا بقى كما كان يفعلنا في الجاهلية، عاوز اعذبها قبل الحيضة الثالثة، يقول لها ايه؟ راجعتك. خلاص. وبعد ما يراجعها او تحيض ثالثة بعدها بيقول ايه؟ انت حتى يطول ايه؟ مدة الايه؟ تقعد كمان 3 حيضات. تيجي تاخد حيضة ثانية دخل على الثالثة يقول ايه؟ انت راجعتك. وبعدها بيقول ايه؟ انت طالق. يخلي عدتها كم شهر؟ 3 و3 و3. شوف يربطها 9 شهور. هو ايه؟ مش ناوي يرجعها، هو ناوي ايه؟ يعلقها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول امسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. فامسكوهن بمعروف يعني اذا طلق الرجل زوجته وقبل انقضاء العده اراد ان يراجعها بشرط ان يمسكها بايه؟ بمعروف. يعني يراجعها وهو ينوي ان يحسن اليها وان يتقي الله فيها امساك، كما قال تعالى فامساك بمعروف او تسريح بايه؟ باحسان. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا، بمعنى انك قد عزمت على طلاقها خلاص، العده القضي بعد انقضاء العده ايه؟ سرحها سراحا ايه؟ جميله. والسرح الجميل ازاي؟ اطلقها بسهوله واديها ايه؟ حقوقها، مؤخر العيمة، المتعة، العدة، الحضانة، شمع عن تبارة. خلاص. هل أحد يفعل هذا؟ ده احنا لما يجي نطلع واحدة بنتشوش، يقعد يفصه وده يضرب وده يلاقي وده ينكر. أعوذ بالله. يا عم الشيخ أن تطلقها بمعروف، والمعروف أن تحسن إليها. أنت أخذتها بكرا من عند أبيها وجامعتها وأنجبت منها فأصبحت سيبا لها عليك إيه؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا إيه؟ غليظا. انظر إلى حال المسلمين، يعمل عرض بالقايمة، يروح جاب أوضة نوم بألفين جنيه كده بلاستيك ونضربها فرشة، وهي يا باشا الأوضة دي أوضتها في القايمة عندك، مش أوضة بالكربوني قال، والأوضة مش هي خالص. أو جيب ذهب صيني أو لا يتقي الله عز وجل في إعطاء الحقوق. لا يا أخي، اتق الله في نفسك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارة فلا تأخذوا منه شيئا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تقوى من الله عز وجل، تقوى خوف من الله تبارك وتعالى. طيب، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الامساك بالضرار الذي كما وضحت لك ان تمسكها قبل القضاء العدة وتريد ان تطلقها بعد المراجعة لاجل ان تدخل فين في عدة تانية، ده امساك ايه؟ ضرارا بهدف الايه؟ الاعتداء، اطالة المدة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من ظلمها؟ ظلم نفسه بأنه عرضها لعقاب الله وللنار. ظلم نفسه بالتعدي بالحدود الشرعية. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إياك أن تمزح بآيات الله، إياك أن تسخر بحدود الله، إياك أن تتخذ حدود الله هزوا تهزأ بها وتمرح بها وتتلاعب بحدود الله تبارك وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله الإسلام، نعمة الله القرآن، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الإسلام والقرآن والسنة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لنا لقاء في الأحد القادم إن شاء الله لاستكمال هذه الآية المباركة في سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله الدرس سيثبت الأربع حدات بعد المغرب، الدرس سيثبت في كل يوم أحد بعد المغرب حتى يبلغ الحاضر الايه؟ الغائب. تفسير سورة البقرة 231 والبقرة 286 آية أقوشكنا على الانتهاء منها بإذن الله تبارك وتعالى. زوج وزوجة مطلقتين مطلقين وعندهما ابن عمره 13 سنة، والأم متزوجة والأب متزوج والأب لا يريد أن ابنته تعيش مع زوج أمها، فهل على الابن الصغير الاختيار لأنها تريد أن تعيش مع أمها؟ الجواب لا، طالما أن الأم تزوجت تسقط الحضانة على طول وتنتقل الحضانة إلى من؟ إلى الجدة أم الأم، ثم إلى أم الأب، من الأم إلى أم الأم، أم الإيه؟ الأب. هذا هو الترتيب الحضانة، إلا إذا أم الأم رفضت وأم الأب رفض، عند ذلك الطفلة تخير مع من تريد أن تعتد أن تحط أن تعتد. لا طبعا تبيت النية من الليل لأن هذا قضاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر عافانا في امرنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والى الاحد القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.